الحمد لله رب العالمين يا رب. ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واجبر كسرنا. اللهم اجبر كسرنا. اللهم انصر مظلومنا. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء ونعوذ بك من عضاة الداء ونعوذ بك من السلب بعض العطاء. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وبعد الموت جنة. اللهم احشرنا في زمرة نبينا واشملنا بشفاعة حبيبنا. اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمع بعدها ابدا. امين. ارسل الامين جبريل الى الامين محمد فقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ ابا بكر من ربه السلام وقل له يا ابا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك فهل انت راض عن الله يا ابا بكر. الله الله يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ أبا بكر من ربه السلام وقل له يا أبا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك أأنت راض عن الله يا أبا بكر. الله أأنت راض عن الله يا أبا بكر. فماذا قال الصديق؟ ماذا قال الصديق؟ قال يا رسول الله وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ ثم ماذا بعد هذا؟ يا رسول الله والذي بعثك بالحق اني لا آمن مكر الله انتقامه ولو كانت احدى قدمي في الجنة. يا الله الله يقرئك السلام إخلال على وجه الأرض بلغهما السلام من الله إخلال من هذه البلايين على وجه الأرض بلغهما السلام من الله رجل وامرأة اما الرجل فابو بكر واما المرأة فهي ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها. اثنان لا غير بلغهما السلام من رافع السماء بلا عمد. بلغهما السلام من خالق الاكوان. ابو بكر وخديجة ام المؤمنين. يا ابا بكر ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك انت راض عن الله يا ابا بكر. الهي الهي يا رب الهي كيف انساك وليس لي رب سواك. كيف انساك كيف انساك وليس لي رب سواك. راض عن الله. نعم. ألم يقل مولانا رضي الله عنهم ورضوا عنه كيف انساك كيف انساك وليس لي رب سواك. لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. ملأت كلي منك. الله الله الله. ملأت كل منك. ملأت كل منك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بالهدى. وملأت كل منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول عن الصديق رضي الله عنه لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صحبة واخوة حتى يجمع الله بيننا في مستقر رحمته. يا ابا بكر ان من امتي رجلا كلما مر بباب من ابواب الجنة نادت عليه الحور العين هلم الينا. قال ومن يكون يا رسول الله؟ قال هو انت يا ابا بكر. هو أنت. هو أنت. كلما مر بباب من أبواب الجنة الثمانية نادت عليه حور عينها هلم إلينا هلم إلينا. من يقول هذا؟ انه الصديق. ومن غير الصديق اولى بهذا واهل لهذا؟ سيدي ابا القاسم يا جلاء بصري يا رسول الله، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك؟ ماذا أوفيك من حق وتكرمة وأنت تعد على ظني وتقديري؟ أقبلت كالفجر وضاح الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير، على جبينك نور الحق ممتلجا وفي يديك لواء العدل والنور. سيدي سيدي اسمح لي أن أقف أمام بابك هنيهة، اسمح لي وان كنت قد جاوزت قدري يا ابا الزهراء، الا ان لي انتسابا لانني من امتك، صلى عليك الله وعلم الهدى، ما عبت النسائم وما لاحت على الايدي الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. ماذا قال عن ابي بكر؟ انما اليوم على موعد مع الوفاء البكري، وهو احد دروس الهجرة. مع الوفاء، لكن له وفاء بكري. سادتي واخواني، هيا بنا لنلحق بالحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الان يحث الخطى من بيته الى بيت الصديق لياخذه الى غار ثور. مع الدرس السادس والتسعين والمائتين اطير بحضراتكم الان وعلى جناح السرعة وفي اقل من لمح البصر الى سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد. انه الان مع ابي بكر، وقال له الصحبة الصحبة يا ابا بكر، الان آن الاوان للهجرة يا ابا بكر، واسمحوا لي ايها السادة الاكارم انني عندما احاول ان اقتحم هذا الحصن المنيع من الوفاء البكري، كما انا الا كشعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة، وان شئت فقل ما انا الا نملة وهنانة تحاول ان تنقل جبلا من مكانه. من انا حتى اتكلم عن وفاء الصديق؟ لكنه جهد المقل، ولكنه حب القلوب لابي بكر. انني احاول ان اقتحم هذا الحصن، ولكن كلما زرت حوله لا اجد فيه ثغرة انقذ منها. انا لو اعطيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، واعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت ان اصل الى شاطئ البحر الذي عبره الصديق. ولكني اسأل الله ان يلهمني ما اقول. ماذا فعل ابو بكر عندما اخبره النبي بان الاوان قد آن للهجرة؟ دخل بيته واخذ ما له كله، وكان عنده في البيت 6000 درهم، اخذها كلها، ما ابقى منها درهما، حتى انه بعدما اخذ الطريق الى الغار مع سيدنا محمد جاء ابوه وكان يسمى ابا قحافة، وقال لأسماء بنت أبي بكر: أين المال يا أسماء؟ أخشى أن يكون أبوك قد أخذه لينفقه على محمد. وكان أبو قحافة يومها كافرا لم يدخل الإسلام، فماذا قالت له أسماء؟ ويا نعم الاسماء، جاءت بكيس وملأت قحافة، وكان ابو قحافة صغيرا كثيف القصر، واخذت ترج الحصى في الكيس وقالت له: يا جدي هذا هو المال كله. ما اخذ منه ابو بكر شيئا واقتنع الرجل. وفاء اسماء، وكيف لا تكون وفية وهي التي كانت تقوم بالامدادات التمويلية في معركة الهجرة. والله يا اخواني لو علمتم مدى وفاء اسماء لقلتم: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. لو علمتم يا سادة يا أحساء أن أسماء كانت تصعد أعلى الجبل، جبل ثور، لتقدم الألبان والطعام للرسول وأبيها، لقلتم: وماذا في هذا؟ وهل في صعود الجبل ما يدعو إلى مثل هذا الإشادة؟ هل في صعود الجبل ما يدعو إلى مثل هذه الإشادة وذلك الفخار؟ لا، إن الإشادة والفخار كلها تهز جوانبنا عجبا وطربا، عندما تعلمون أن أسماء كانت تصعد الجبل وهي في شهرها 9 من حملها. من هؤلاء؟ أكانوا بشرا؟ لا إله إلا الله. أكانوا بشرا أم كانوا ملائكة؟ لا أقول إنهم بشر ولا أقول إنهم ملائكة، إنما أقول إنهم ملوك الدار الآخرة. ملوك، ملوك، إنهم عصيان. أبو بكر يأخذ 6000 درهما هي كل ماله. ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. يا رسول الله، أحب 3 أشياء. ما هي يا صديق؟ النظر إليك والجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك. أحب النظر إليك احب الجلوس بين يدي، احب انفاق مالي علي. قال عمر: وانا احب سلامتك يا رسول الله. ما هي يا عمر؟ احب الحق وقول الحق والنهي عن المنكر. قال عثمان: وانا احب ثلاثة يا رسول الله. ما هي يا عثمان؟ احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال علي: وانا احب ثلاثة يا رسول الله. ما هي يا علي؟ احب اكرام الضيف وصيام رمضان في الصيف وقتال المشركين بالسيف. قال ابو ذر: وانا احب ثلاثة يا رسول الله. ما هي تلك الثلاثة يا ابا ذر؟ احب الجوع والمرض والموت. قال الرسول: يا ابا ذر، ان الناس تكرهها فكيف تحبها؟ قال ابو ذر: يا رسول الله، احب الجوع لانني اذا جعت رق قلبي، واحب المرض لانني اذا مرضت خف ذنبي، واحب الموت لانني اذا مت لقيت ربي. الله لا إله إلا الله. أحب الجوع لأنني إذا جعت رق قلبي وهل قست القلوب الا عندما شبعت، فلما شبعت قست، فلما قسيت لما قست نسيت، فلما نسيت انساها الله انفسها. هل قست القلوب الا عندما شبعت؟ ان من يلبس الصوف شتاء لا يذكر الله، ان من ياكل من الثلاجة صباح مساء لا يذكر الجياع، ان من يسكن الفلا العتيقة لا يذكر من ينام على العاصفة. يرحم الله الفاروق عمر، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف في ليلة قارسة البرد في بيته، فوجده يلبس قميصا على اللحم وينتفض من شدة البرد. فقال عبد الرحمن: ما هذا يا امير المؤمنين؟ فقال له: يا عبد الرحمن، تذكرت الفقراء الذين يقاسون البرد، فلم اجد ما اقدمه لهم الا انني اشاركهم فيما يقاسون. اشاركهم فيما يقاسون. انه الوفاء العمري، انه الوفاء، انه عمر الذي تأخر عن خطبة الجمعة قليلا ذات يوم، واخذت انظار المسلمين تنعقد على باب المسجد انتظارا لقدوم الفاروق وفجأة ظهر الفاروق على المنبر كأنه هلال رمضان. أتدرون ماذا قال يومها؟ لقد قال يومها فأبكى العيون، وقال يومها فقطع القلوب. لقد قال كلاما يعتبر دستورا لكل حاكم، قال: ايها الناس، لعلكم تتساءلون لماذا تأخرت عن خطبة الجمعة والذي نفس محمد بيده. لم يكن عندي سوى قميص واحد، غسلته وانتظرت حتى يجب. لله ضرك، لله ضرك يا فاروق هذه الأمة، لله ضرك يا أستاذ الحكام، لله ضرك يا رافعا راية الصورة وحارسها. جزاك ربك خيرا عن محبيك. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيك. إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته، او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. يوم اشتهت زوجه ام كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله بنت علي كرم الله وجهه، يوم اشتهت الحلوى، اشتهت قطعة من الحلوى وهي في بيت الملك، هي في بيت الحب، هي في بيت الامارة، هي في بيت الفاروق، هي في بيت ابي حفص، هي في بيت عمر. قالت له: لقد وفرت ثمنها من مصروفنا اليومي. قال لها: ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. رديها رديها. ويرحم الله اياما كانت محلات جربي وما زالت تنتقل بزحمها ولحمها وقضها وقضيضها. يرحم الله ليلة علق فيها رأس الشهيد عبد القادر عودة في حبل المشنقة، في الوقت الذي كان الزعيم الخالد يقيم حفلة في سلاح الفرسان، وكان نجم الحفلة هو الموسيقار عبد الوهاب الذي ظل طول الليل يقول له: تسلم يا غالي، ألفين سلامة. ورأس الشهيد لم تقسم بعد، معلقة في حبال المشارق. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ، لماذا شرك شهيد الاسلام عبد القادر عودة؟ فيجيبكم التاريخ قائلا: لانه قال ربي الله. ربي الله. ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. قد كنت احدى اعاديها، فصرت لها بفضل ربك من اوفى محبيها. قد كنت احدى اعاديها، فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. ألم أقل لكم من قبل إنني ما زلت حائرا من أي الجوانب أقتحم حكم أبي بكر؟ ما زلت حتى الآن لم أستطع أن أرج هذا الباب العالي وذلك الصبر الأعظم، لكنني سأعقد مقارنة بين الوفاء البكري وبين النفاق الثعلبي. ما أقل الوفاء البكري في زماننا وفي مجتمعنا هذا، إنه نادر، ولا أغالب إذا ما قلت إنه نادر، نظرة الشعرة البيضاء في الثور الأسود. وما أكثر النفاق الثعلبية، إذا الكذوب فلا يكن لك صاحبة، إن الكذوب يشين حرا يصحبه، يلقاك يقسم أنه بك واثق، وإذا فوارى عنك فهو العقرب. يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كم من صاحب يلقاك عناقا ويقسم لك أنه لا يطيق لك فراقا. شيطان في مخبره، ملك في مظهره، يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. محولي وانا الان واقف امام قمة من قمم الوفاء، وانا الان اطوف حول جبل اشم من جبال الخلق، حول الصديق. الوفاء بالمال، والمال شقيق الروح، شتانا ثم شتانا، وهيهات هيهات بين الوفاء البكري وبين النفاق الثعلبي. ابو بكر رجل، وثعلبة كان يسمى حمامة المسجد، فلماذا بذل ابو بكر ماله كله دون ما تردد او مناقشة حساب او مراجعة كتاب؟ ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ وبدون تفكير قال على جناح السرعة: تركت لهم الله ورسوله. هذا هو الوفاء البكري وما أنبره. فإذا ما انتقلنا بالعدسة المشخصة والكاميرا المصورة الى ثعلبة ابن حاتم، وكان حمامة المسجد، كان لا تفوته صلاة وراء السيد الجليل محمد. حمامة ملازمة للمسجد، ملازمة الضوء للشمس عند طلوعها، وملازمة العبير للورد عندما يتفتح، وعندما تمسه أنامر الربيع. وذات يوم نظر ثعلبة إلى الحبيب، وبعدما فرغ الحبيب من الصلاة قال ثعلبة: يا رسول الله، اسأل الله أن يغنيني. وقال الحبيب وكأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير يصغيك، أو ما يرضيك أنك تصلي مع محمد؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يناقش ثعلبة الحساب، يعني تعلم ان للدنانير بريقها وللدراهم غنيمها ويخشى على ثعلبة ان تتسرب الدنيا من يده الى قلبه، فاذا ما تمكنت الدنيا من القلب وتربعت على سويدائه ووضعت قدميها على عرش القلوب لا يجتمع حب الله وحب المال في قلب واحد، فماذا قال ثعلبة؟ قال يا رسول الله اعاهد الله ان اتاني من فضله لأصدقن ولأكونن من الصادقين. عهد، وليس العهد هنا مع انجلترا سنة 36 او مع واحد من بقية الخلائق، انما هو عهد مع من؟ مع الله، مع الملك، مع الحي، مع القيوم، مع من امره بالكاف والنون، مع من يقول للشيء كن فيكون. وعاهد الله لئن اتاني من فضله لاصدقن ولا يكونن من الصالحين. فماذا قال سيدنا محمد؟ قال سيدنا محمد اللهم اغن ثعلبة بما شئت. ودعوة الرسول دعوة بعلم وصول تفتح لها ابواب السماء وتستقبلها الملائكة وتصعد الى رافع السماء فيستجيبها، وما هي الا ايام او شهور حتى رزق ثعلبة ببعض رؤوس الغنم وتكاثرت الاغنام واشترى بقرا وتكاثرت الابقار واشترى ابلا وتكاثرت الابل حتى ملأت انعامه شعاب المدينة. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ انا ما زلت ايها السادة الاعزاء اعقد مقارنة بين الوفاء البكري وبين النفاق الثعلبي. ماذا حدث؟ يا للهول مما حدث. اول شيء فعله ثعلبة انه قطع الصلاة وراء رسول الله، ما عرف المسجد وما عرف طريق المسجد. اين الحمامة قصت اجنحتها؟ قصت اجنحتها فسقطت وتمرغت في طين الارض. قصت اجنحتها بعدما كانت تحلق في علياء شاسعة، فلما قصت اجنحة الروحانيات تمرغت في غيائب الظلمات. انني وانا اقول هذا الكلام اسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. ان ثعلبة درس من دروس التاريخ. ان ثعلبة كانت لا تفوته تكبيرة الاحرام وراء الحبيب. لا اله الا الله. اين ذهب؟ ذهب مع المال، مع الدنيا، مع المال، مع الدنيا، مع الدنيا. ان الامام عبد الله بن احمد المؤذن من كبار الصالحين قال كنت أطوف بالبيت الحرام ذات يوم فسمعت رجلا يدعو الله بدعوة واحدة لم يغيرها، كان يقول اللهم أخرجني من الدنيا مسلما. فسألته لماذا تدعو الله بهذه الدعوة دون أن تدعوه بغيرها من الدعوات؟ فقال لي يا عبد الله كان لي اخوان يعملان مؤذنين في المساجد احتسابا لله، احدهما اذن 40 عاما والاخر اذن 30 عاما، فلما حضرت كلا منهما الوفاة وبينما هما على فراش الموت، إذ قال كل منهما للجالسين حوله أحضر لي مصحفا، فأحضروا لهما مصحفين، فقال كل منهما أشهدكم أيها الجالسون أنني بريء من هذا القرآن. وماك على الكفر. قال عبد الله فماذا كان يفعل اخواتك في حياتهما؟ قال كانا يتتبعان عورات النساء ويتظاهران امام الناس بالتقوى. يتتبعان عورات النساء، يصفان النساء من طول وعرض وجمال وفتنة ومشية. ولذلك قال العلماء من عصى الله سرا وتظاهر امام الناس بالتقوى فان سوء الخاتمة يكون مصيره. ان الحبيب كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فكانت عائشة تقول انت الذي تقول هذا يا رسول الله، انت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له الحبيب ومن يؤمن لي يا عائشة؟ اذا كانت قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يفرقها كيف يشاء، من يؤمنني؟ من يؤمنني؟ الله الله الله. كان الامام الترمذي رضي الله عنه رجلا ضرير البصر، ونام ذات ليلة فرأى الله جل جلاله في المنام. ورؤية الله في المنام جائزة حيث الارواح تشف والحجب تزول. وكان الترمذي ضريرا رأى الله بنور البصيرة ولم يره بشعاع الحدقتين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما رأى الله مناما قال له الله أي شيء تخشى يا عبدي؟ فقال الترمذي اخشى سوء الخاتمة يا رب. فقال له الله ان اردت حسن الخاتمة فاكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ولذلك قال العلماء من اراد ان يختم له بخير فليحرص على قراءة هذه الآيات. آية الكرسي والآيتان الخاتمتان لسورة البقرة من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى قوله تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وليقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وليقرأ قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وليقرأ قوله تعالى: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. من حرص على قراءة هذه الايات بعد كل صلاة من الصلوات الخمس فان الله سيختم له بقول لا اله الا الله، ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. وحتى لا تتشعب بي السبل فانني اقف بين وفاء ابي بكر وبين نفاق ثعلبة حتى اجلس جلسة الاستراحة واعود بكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والزياد لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاكارم، لما انقطعت صلة ثعلبة باستاذنا العظيم محمد ووقف المال عاتلا كصبقة الشمع بين المغناطيس وبرادة الحديد، ماذا فعل الحبيب بذلك الذي ولى وأدبر واستكبر؟ أرسل له عامل بيت المال ليأخذ منه زكاة ماله، ودار بين الرجل وبين ثعلبة هذا الحديث الذي يندى له جبين الحياء خجلا وتزيل له النفس مرارة. اسمعوه اسمعوه، واحذر الدنيا، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة حولها القناعة. اسمعوا مع بعض: وماذا تغني الدنيا عن رضا الله؟ النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها. اسمعوا الحديث، اسمعوا ماذا قال. خذوا من ثعلبة درسا لا ينسى فما أبصر الثعالب في مجتمعنا. اسمعوا ماذا ضار. إن العملة التي سنتعامل بها بعد الموت ليست درهما ولا دينارا ولا استرلينيا ولا دولارا ولا ينا ولا فرنكا ولا روبيلا ولا ريالا. إن العملة التي سنتعامل بها بعد الموت يقول فيها مولانا على لسان خليله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل بقصر معاصيه ولا بحساب جار في بنوك امريكا او اوروبا. ان العملة التي سنتعامل بها يوم العرض على الله وبعد لقاء الله مكتوب عليها: الا من اتى الله بقلب سليم. واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ كيف دفن فاروق ملك مصر؟ من الذي سار في جنازته؟ من الذي شيع نعشه؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ في عام 1965 كيف دخل فاروق ارض مصر جثة هامدة؟ من الذي سار في جنازته؟ لم يسر احد في جنازته. كل الذي حدث ان الجثة دخلت في صندوق خشبي مصفح واهل القاطرة نيام، وارسلت المخابرات الى رجل حانوتي في ظلام الليل وقالوا له: قم لاداء مهمة سرية. وقام الحانوتي ليلا ولم يعلم ماذا سيحدث، من الذي سيدفنه، من الذي سيوضع تحت اطباق التراب. وذهب الى مقابر الاسرة المالكة وهمس في اذنه: ادفن الجثة واخرج الصندوق لانه غالي الثمن. ووضع جثمان فاروق، وضع جثمان فاروق تحت اطباق التراب لم يدر به احد ولم يمشي وراه احد ولم يشيعه احد. ونام فاروق. اتدرون لماذا؟ لماذا دخل فاروق ارض مصر وحده والليل دامس؟ ارجعوا بالذاكرة من عام 65 الى فبراير 49. تدرون ماذا فعل فاروق؟ لقد امر جلاديه وكلاب سلطته باطلاق الرصاص على امام المسلمين حسن البنا. وكان الرجل اعتل، لا حراسة ولا دراجات بخارية ولا كمندز ولا قوات خاصة ولا شرطة عسكرية ولا حرس جمهوري، ولم يقف المرور. ان حسن البنا قبل ان يغادر بيته في هذا اليوم قال لأهله: لقد رأيت عمر بن الخطاب الآن في المنام، فقال لي: هنيئا لك الشهادة يا حسن. ونزل الإمام الشهيد الذي كان يقول لأتباعه: كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بالثمر. نزل الرجل الذي لم يجود الزمان بمثله إلا أن يشاء الله، الرجل المتواضع الذي كان اذا خطب يخيل اليك انه يمسك القرآن بيمناه والسنة بيمناه الاخرى. كان اذا خطب يستطيع ان يخطب 4 ساعات وقد حبست الانفاس كلها امامه. يظل يحلق بك ثم يحلق حتى يتربع بك على قبة الفلك فتشعر معه بدفء الايمان. ثم اذا فرغ من حديثه خيل اليك انك هويت من مكان عام ورأيت نفسك بين نفسك. ماذا جنى حسن البنا؟ انه الظل، انه الظل. ومن يوم قتل ما تقدمت البلاد انما تعقدت مشاكلها. كان حسن البنا يربي الشباب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. حسن البنا ارسل رجالا الى فلسطين، كانوا اذا احتلوا موقعا يقولون لا اله الا الله والله اكبر، فتجري اليهود امامهم كما تجري جماعة الفئران امام الاسد. حسن البنا ربى شهداء في منطقة القناة، شيب الشعور الانجليز وتراهن الانجليز لمن يأتي برأس البنا حيا او ميتا وله مكافأة 500,000 جنيه. فسلمها فاروق لهم مجانا. يا معشر السادة، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. افتعل لماذا دخل فاروق الليلة ودخلت جثته وحدها ولم يشيعه احد؟ فاروق الذي كان اذا مر بالطرقات راكبا سيارته نام الشعب امام السيارة وقالوا له اما ان نتمتع بالنظر الى وجهك الكريم واما ان تدسنا لنموت تحت عجلاتك. شعب مصر يموتون اخوان عليهم ان يحرموا من النظر الى الوجه الكريم. هذا حدث، هذا حدث ويحدث ويظل يحدث. واطلق فاروق رصاصاته الغاشمة الآثمة على اطهر قلب عرفه العالم في مصر، وامسك الرجل جرحه بيده وذهب به الى قصر العين لتجرى له الاسعافات. لكن الاوامر السامية من القصر كانت قد سبقته الى هناك ان يظل ينزف ثم ينزف حتى يموت. ونفذت الاوامر الملكية كما هي، ومات الرجل واضعا يده على اماكن الرصاص الغاشم. لكنه وهو يرفض الانفاس الاخيرة دعا على فاروق 3 دعوات، قال اللهم بدد ملكه، اللهم شتت امره، اللهم اهتك عرضه. تق دعوة المظلوم، تق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وبدد الملك، بدد الملك في يوم 26 يوليو 1952. دخل علي ماهر بعريضة التوقيع على التنازل وامسك فاروق القلم باصابع مرتعشة. الى اين؟ وقع على ماذا؟ على بيع انشاط، على بيع احدى العزب. لا توقع على انك ستغادر هذا العرش قبل غروب الشمس. ان الباخرة في انتظارك على امواج البحر. ووقع الفاروق ولا يزال توقيعه مرتعشا على العريضة، ودخل عليه المجنون جمال سالم ليضربه، ولكنهم حجزوا بينه وبين جمال سالم. جمال سالم الذي كان يركع ويسجد ايام كان ضابطا، اصبح الان يحاول ان يضرب الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لم يقل بيدك القدرة، انما قال بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لماذا الخير؟ لان كل فعل الله خير، لان كل فعل الله خير. ونزل فاروق من عليائه، نزل من قصر رأس التين، وطلب من نجيب ان يؤخر الرحيل قليلا 10 دقائق، وابى عليه نجيب، ونزل الى البحر واخذه البحر والقاه اليم الى هناك بالساحل في ايطاليا حيث قضى سنواته هناك، ثم عاد ميتا. ان اوامر فاروق قالت لا يشيع جنازة حسن البنا احد ولا يغسله احد. اتدرون من الذي غسل جثمان الشهيد؟ انه ابوه. ابوه هو الذي غسله، غسل شابا في غيعان شبابه، فلم يكن البنا يتجاوز 43 من سنه. 43 في عمر الظهور، ملأ طباق الارض علما وخلقا، خلقا وعلما، وعلما وخلقا. غسله ابوه، وخرجت الجنازة لم يشيعها الا ابوه واخواه 3، لكنها ذهبت الى من شيعها في عالم السماء بالملائكة. اما فاروق فقد دخل وحده ليلقى الله وحده حيث لا شفيع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. عبد الله بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك، بالكيل الذي تكيل به للناس سيكال به عليك. لقد بجد ملك فاروق، وشتت امر فاروق، وهتك عرض فاروق. وكلنا يعلم ما قصة رياض غالي، تقي دعوات المظلوم، تقي دعوات المظلوم. اياك والدنيا، اياك ان تغرك الدنيا، الدنيا لن تدخل معك قبرك، المال لن يشفع لك في قبرك. قال تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فردا، لا حراسة، لا دراجات، لا طائرات، لا صاعقة، لا قوات خاصة، ويأتينا فرصة. ايها الاخوة، ماذا قال ثعلبة لجامع مال الزكاة؟ قال له بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاة انما هي الفدية. صاحبك من يا ثعلبة؟ قال جامع الزكاة اولا تراه لك صاحبك. أتعلمون ماذا يقصد بالصاحب؟ يقصد بالصاحب هنا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. لم يرضى أن يقول رسول الله، تنكر حتى للاسم الكريم، تنكر حتى للاسم الشريف، تنكر حتى لوجه المصطفى. ليس في الإسلام زكاة، بل صاحبك أولا تراه لك صاحبا يا ثعلبة. هكذا تفعل الدنيا اذا تربعت على سويداء القلوب، حجبت القلوب عن رؤية الله، حجبت القلوب عن معرفة الله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب كفا بكف وقال يا ويح ثعلبة. يا ويح ثعلبة. لماذا؟ لأن الأمين جبريل نزل بقرآن ما زال غضبا نديا يتقاطر نورا ورحمة كأن عهده بالحياة أنت. لماذا؟ اسمع معي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اسمع معي. تولى وهم معرضون. تولى بمعنى اعرضه. فما الداعي الى قوله بعد ذلك هم معرضون؟ اذا كان التولي هو الاعراض نفسه فما الداعي الى ان يقول بعد ذلك وهم معرضون؟ تولى بجسمه واعرض بقلبه. اعطى النبي ظهره واعطى الله ظهر قلبه. تولى بجسمه واعرض بقلبه لا سيما وان تولى جملة فعلية قابلة للحدوث والتجدد. فربما ظن فان انه قد يتوب بعد ذلك فجاءت الجملة الاسمية التي تفيد الثبات والاستقرار تقول وهم معرضون اي سيظلون معرضين عن الله حتى يلقوا الله. فماذا؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى 23 يوليو إلى 20 أكتوبر لا إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب؟ وجاء ثعلبة بعدما نزلت الايات جاء بالمال الى رسول الله فرده رسول الله وقال له يا ثعلبة ما كنت لاقبل شيئا ما كنت لاقبل ما لم رده الله. ولحق الرسول بالرفيق الاعلى فجاء ثعلبة بالمال الى ابي بكر فقال ابو بكر ما كنت لاقبل مالا رده الله ورسوله. ومات ابو بكر وجاء ثعلبة بالمال الى عمر فقال عمر ما كنت لاقبل مالا رده الله ورسوله وابو بكر. ومات عمر وجاء ثعلبة بالمال الى عثمان فقال عثمان مثلما قال اخواه ورسول الله. ومات ثعلبة في عهد عثمان على نفاق العقيدة ونفاق العقيدة اشد من الكفر. فان للنار سبعة ابواب جهنم والسعير والحطمة ولظى وفقر والجحيم والدرك الاسفل وان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. النار دركات والجنة درجات والمنافقون في الدرك الاسفل من النار. فلماذا دفع ابو بكر المال دون ما نقاش ولماذا بقي ثعلبة بالمال وحتى بعد النقاش؟ اتدرون لماذا؟ لان ابو بكر كان يملك الدنيا بيديه ولم يسمح لها ان تتسرب الى قلبه. اما ثعلبة فقد ملك الدنيا بقلبه ولم يسمح لها ان تخرج الى يديه. وشتانا بين من يملك الدنيا بيديه من اليسير ان يرميها في اي وقت وبين من يملكها بقلبه، فإخراج الدنيا من قلبه يحتاج إلى عملية جراحية، إلى فتح القلب وفتح صمامات القلب وفتح الأذين والبطين. إن هذه عملية جراحية خطيرة لا تجري إلا بقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالأمس نشرت إحدى الصحف تحقيقا تحت عنوان قبلة التلفزيون، وسأل ناشر التحقيق علماء النفس وسأل بعض الذين يجلسون أمام الشاشة التي كانت صغيرة فأصبحت حقيرة: ماذا تفعل إذا كنت تجلس مع بناتك ومع أولادك الذكور وعرضت أمام الشاشة قبلة تلفزيونية أو مشهد عاطفي في الأحضان بين ما يسمى بالبطل والبطل؟ قال أحد الناس: وأنا جالس مع أولادي عندما يعرض مثل هذا المشهد فإنني أشغل الأولاد بأي كلام ولو كان تافها. وهذا عذر أقبح من السر. وقالت أخرى: عندما أشعر بالقبلات على شاشة التلفزيون أدعو الأولاد ينظرون كما يشاءون ثم بعد ذلك أعلق على المشاهد بشيء من التوجيه. وهذا عذر كعذر أهل العراق عندما جاءوا إلى الإمام عبد الله بن عباس وقالوا له: يا إمام، ما حكم قتل الذبابة في الحرم؟ فقال لهم الإمام: من أي البلاد أنتم؟ قالوا: من العراق. قال الإمام: ويحكم يا أهل العراق، تقتلون الحسين بن علي وتسألون عن حكم قتل الذبابة في الحرم؟ إن هذه الأعذار التافهة تذكرني برجل جاء إلى الإمام ابن الجوزي وقال له: يا إمام، زنيت وولدت المرأة من الزنا. فقال له الإمام باسما: ما ضرك لو عزلت ماءك عنها حتى لا تجمع بين الزنا والإنجاب من الزنا؟ فقال له الرجل: بلغني أن العزل مكروه. قال له: وما بلغك أن الزنا حرام؟ سألوا علماء النفس، وأنا لا أسميه علم النفس إنما أسميه علم النفس، نفس حشيش يدرس لك النفس الذي يقولون عنه علم نفس الناس. قال أستاذ كبير في الجامعة: إن الرجل الذي يحرم أولاده من النظر إلى القبلة على الشاشة رجل لا يفهم في التربية شيئا. وأي شيء في القبلة على الشاشة؟ شيء عادي، لا شيء فيه، شيء عادي، بل يجب أن يدرس الجنس للأولاد. وانتقلت من هذا الأستاذ مساعد، أسأل الله أن يساعدنا جميعا، وتركته في مساعدته، تركته يساعد الشيطان، أستاذ مساعد الشيطان، وذهبنا إلى أخرى معيدة بإحدى الكليات، فماذا قالت؟ قالت: لا شيء أبدا في المشاهد العاطفية، بل إن المشاهد العاطفية من حق الأولاد، إن المشاهد العاطفية من حق الأولاد أن يروها ولا يحرموا منها. ماذا يحدث؟ وانتقلت من المعيدة الى مذيعة، فماذا قالت احدى المذيعات في المفتديون العربي؟ قالت: اننا يجب ان نبدأ في دراسة الجنس لاولادنا من سن 2.5 سنين. سبحان الله. قلت لقارئ التحقيق: اعد القراءة، 2.5 سنين شيء يصيب الإنسان بالسهول في بلد يجب أن يحول إلى العنبر رقم 4 في مستشفى العباسية. شيء غريب. مدرس الجنس للأولاد من 2.5 سنين. فماذا نعلمهم؟ إن الجنس معروف. الجنس ببساطة هو العلاقة بين الرجل وزوجته. فكيف تدرس لابنك الذي ما زال في سن الرضاعة؟ كيف تدرس له الجنس؟ تقول له تعالى يا بني لتراني ماذا افعل مع امك ليلا اكشف الغطاء. شيء غريب ومذهل. شيء غريب ومذهل ومدمر. الجنس، الم تقرأوا في التاريخ ان الذي دمر الامبراطورية الاغريقية هو الجنس؟ الم تقرأوا ان الذي دمر الامبراطورية الرومانية هو الجنس؟ ألم تقرأوا أن فرنسا بكبريائها وجيوشها ما ركعت أمام المدفعية الهتلرية إلا بسبب الجنس؟ لماذا لا تقولون رب الأولاد على قول الحبيب المصطفى؟ اسمع يا أستاذ علم الهجر، اسمع يا أستاذة علم النفس، اسمع يا أيتها المذيعة الفارغة من العلوم، اسمعي الى قول الحبيب. ماذا يقول؟ ربوا اولادكم بحب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن، فان قراء القرآن في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. واسمعوا الى قول الحبيب في اصول التربية بلا تعقيد وبلا فزلكة وبلا فزلكة جوفاء. لم يأكل التربية من فرويد ولا من اكسينوفان ولا انكس منبر. لم يأتي بأصول التربية من جوستاف ليبون ولا ويليام ماكدوغل ولا سيجموند فرويد. رجل الجنس الذي عاش في الجنس ومات في الجنس وتضرع في أوحام الجنس. ماذا يقول الحبيب ببساطة؟ اقمروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين. هذه التربية. أما الجنس فإنه يدرس في كتب الفقه الإسلامي. عندما يقول ابو حنيفة يجب على الرجل الغسل اذا نزل منه ماء الملي، يجب على الرجل الغسل اذا باشر زوجته، كلام نظيف ومؤدب ويبين الاحكام. يجب على المرأة الغسل اذا رفع عنها دم الحيض او دم النفاس بعد الولادة. يحرم على الرجل اذا كان جنبا ان يصلي، ويحرم عليه اذا كان جنبا ان يقرأ القرآن. يجب عليه ان يدخل المسجد اذا كان جنبا. يحرم عليه ان يطوف بالبيت الحرام اذا كان جنبا. يحرم على المرأة اذا نزل عليها دم الحيض او النفاس. يحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الصيام، ويحرم عليها مس المصحف، ويحرم عليها قراءة القرآن، ويحرم عليها دخول المساجد، ويحرم عليها الطواف بالبيت الحرام، ويحرم عليها ان تجامع زوجها الى ان يرتفع الدم عنها. هل الجنس في حاجة الى اكثر من هذا؟ لماذا يقيمون الدنيا ويبعدونها؟ لماذا؟ لانهم مصابون بعقدة تسمى عقدة الجنس. عاشوا وناموا واستيقظوا على الجنس، مخالطة النساء. اذا اراد احدهم ان يكتب مقالا وضع امرأة عن يمينه وامرأة عن شماله والكأس بين يديه، ثم شرب ونفر، ثم عبس وبصر، ثم اكبر واستكبر. واسألوا ادب احسان عبد القدوس وهو لا ادب عند ادبه. اسألوه عندما يكتب ماذا يقول. كتب مقالة تحت عنوان لم اعد استطيع، ويقصد بها كلاما فارغا، وهو الرجل الذي زاد سنه على 60. ابتلينا بامثال هذا. ابتلينا بان هؤلاء يوجهون اولادنا. ابتلينا بهم ونسينا رسول الله. اسمعوا ماذا نشرت الجريدة، ماذا نشروا ليربوا اولادنا. ممثلة ايطالية نجمة من نجوم السينما، نقمة من الله، نقمة. اسمها كلوديا كارديالي. كولومبيا كارديالي اسمعوا ماذا كتبت عنها الجمهورية الله غراء والله عصمة ما نشوفش روعي ماذا كتبت. جاءوا بصورة الممثلة عارية ليس عليها الا قطعة كورق الطوب من امامها ومن خلفها. ثم كتبوا تاريخها. قلت سبحان الله ليتكم كتبتم تاريخ اسماء بنت ابي بكر وهي تحمل الطعام لرسول الله في اعلى الجبل. لكنهم كتبوا تاريخ كولوديا. كولوديا لان الشعب اصبح كولوديا. كولوديا. ماذا فعلت كولوديا يا مسلمين يا موحدين بالله? ماذا فعلت كولوديا كاردينيالي? اسمعوا. قالت وكالات الانباء ان كولوديا بعد قليل ستصبح جدة لان ابنها باتريك. رضي الله عنه. سيدنا باتريك فيه. اسمعوا ما هو حاجة غريبة. ما هو بيقول له ادي لنا الانبياء فقال نوح وابراهيم وصالح وهود وموسى وفرعون. قال له فرعون كان نبي يا ابني. قال له هو كان عاجبه يبقى نبي ده كان عاجبه اله. معه باتريك. باتريك ابن السيدة كولوديا. باتريك رضي الله عن الجميع. باتريك هذا بلغ من السن 20 عاما وتزوج وسينجب عما قليل وبهذا ستصبح الآنسة كولوديا او مدام كولوديا جدة. فماذا قالت كولوديا عن هذا النبأ وعن هذا الابن باتريك بن قسين باتريك? ماذا قالت? قالت انني انجبته من ابيه دون ان اتزوج اباه ولم اعلن عن اسم ابيه حتى الان وعاشرته بدون زواج لانني ارى ان الزواج يفسد الصداقة بين الرجل وزوجه. كلام ينشر على اولادنا. كلام ينشر على الشباب. تاريخ كولوديا وبتاع باتريك. اسمعوا يا شباب. كولوديا قالت ام المؤمنين كولوديا. ام الشياطين. قالت انني لم ارضى ان اتزوجه لانني عشت معه صديقة وارى ان الزواج يفسد الصداقة. في الوقت الذي يقول فيه مولانا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تطالعنا صحفنا التي تاكل من دماء الشعب بنداء امرأة ساقطة ايطالية بان الزواج يفسد الصداقة بين الرجل والمرأة. يا لله يا لله. ان الله بعدما خلق ادم وخلق منه حواء لم يقل له اسكن انت وعشيقتك الجنة. اسكن انت ورفيقتك الجنة. اسكن انت وحبوبتك الجنة يا روميو. انما قال له اسكن انت وزوجك الجنة. زوجك. اسكن. وقبل ان يعقد الزواج بينهما اراد ادم ان ينظر اليها. فقالت له الملائكة لا تنظر اليها الا بعد ان تقطع مهرها يا ادم. قال ادم وما مهرها? قالت الملائكة ان تصلي على محمد 100 مرة. ودفع مهرها صلاة وسلاما على صاحب الخلق. على المربي. المربي العظيم. فما هو حساب الهشيم? من هذا كله اسمعوا حادثة غريبة. القي القبض على سيدة كانت تسرق. تسرق ماذا? كابلات النور. تسرق الشقق. تسرق المحافظ. تسرق النظارات. لا تسرق الاطفال. تبيع الطفل 50 جنيها والطفلة 25 جنيها. نوع جديد من انواع السرقة. سرقة الاولاد. فما حكم من تغنى ولدا وهو ليس منه? ان من اكبر الكبائر ان يدعي الرجل الى غير ابيه. ما من اكبر الكبائر ان تأتي بطفل وتنكبه لك، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. ثم ماذا؟ ما جزاء من سرق الآدمية وباعه واكل ثمنه؟ قال تعالى في الحديث القدسي الجليل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل اعطى بي ثم غدر، يعني اخذ العهد كثعلبه ثم غدر بعهد الله، ورجل باع حرا ثم اكل ثمنه، خطف ادميا وباعه واكل ثمنه، ثم رجل استاجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطه اجرا. ايها المسلمون الاعزاء، عودوا الى الله، قولوا للمربين تعلموا التربيه، قولوا للمربين تعلموا الاخلاق، تعلموا كيف توجهون، لان فاقد الشيء لا يعطيه. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تستر عوراتنا وان تؤمن روعاتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم ات الدين على المدينين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا، اللهم شتت شمل عدونا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم رب اولادنا، اللهم رب اولادنا، اللهم وسعنا بعيوبنا، وبارك لنا في ارزاقنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم